يقول ما شاء الله موفق، يقول سمعت في أحد دروس فضيلتكم أن تحديد النسل وتنظيمه إثم، يقول ولكن عندنا في بلد ما نتيجة الزيادة السكانية تقوم الدولة بالدعاية لتنظيم النسل وتحديده، وأجاز ذلك علماء من الأزهر الشريف، فإن الحقيقة أقول أليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، هناك من أجاز الربا، هناك من أجاز الغناء، هناك من أجاز الاختلاط، هناك من أجاز ترك الصلاة الجماعة، هناك من أجاز إشراع الدكاكين والمحلات في أوقات الصلاة الذي لا يوجد إلا في هذه البلاد ويريد أن تشرع الدكاكين كسائر البلاد، وهناك من يفتي بالمحرمات، وهناك من يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، وهناك من يفتي باستحلال دماء المسلمين باسم الجهاد وهو إفساد وجهاد في سبيل إبليس، وهناك مما لا يمكن حصره من الفتاوى التي ليس لها خطام ولا زمام في هذه الأزمنة. والواجب عليك يا عبد الله أن تلزم النص القرآني والنبوي وما أجمع عليه سلف الأمة، وأن تبتعد عن هذه الفتاوى الضالة المضلة. من أراد أن يتتبع الفتاوى الشاذة قد يخرج من الصلاة بغير صلاة، وأضرب لكم مثالا واسمحوا لي بضربه، ولا أقصد الإساءة إلى بعض الفقهاء، وإنما أقصد أن الإنسان قد يخرج بغير صلاة لو تتبع ماذا؟ الرخص وبعض الفتاوى. خليني أصور لكم صلاة ما بقي منها شيء، كبر بأي لفظ غير التكبير المحدد، قرأ القرآن بأية لغة غير لغة القرآن، ركع سريعا بدون طمأنينة وسجد كذلك، لم يقرأ الفاتحة أبدا، لم يقرأ شيئا من القرآن، قرأ جزءا من التشهد فقط، ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها سنة فقط في التشهد، مع أن الحق أنها ماذا؟ أنها ركن، ترك التسبيح في السجود والركوع، لم يطمئن في صلاته، ختم صلاته بنقض الوضوء. ما رأيكم في مثل هذه الصلاة؟ هل تكون صلاة صحيحة؟ وارتكب جميع نواقض الوضوء قبل ذلك، هل تكون هذه الصلاة صحيحة؟ ها؟ والله لا تكون صحيحة، بل هي صلاة فاسدة. فإذا تتبع الرخص أو على قاعدة العوام قلد عالم وامضي سالم، هذا غير صحيح، هذه قاعدة فاسدة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم هو قد يحمل أوزارا، لكنه لا يحمل عنك شيئا، لا يحمل من أوزارك أنت شيء. قد يحمل أوزارا من سن في الإسلام سنة سيئة، فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيئا، لكن أنت عليك وزرك أيضا عندما تتساهل وتتتبع هذه الفتاوى الضالة المضلة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم، لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم أو إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأنت يا عبد الله عندما تسمع هذه الفتاوى بجواز تحديد النسل بغض النظر عن أي بلد كان. وعندك قال الله وقال رسوله، هل تتبع قال الله وقال رسوله وان تتبع الآراء الشاذة؟ ها؟ لا يجوز أن تفعل ذلك، ولا أن تتساهل في الصلاة، ولا يجوز لك أن تأخذ بهذه الفتاوى التي شذت عن سواء السبيل. والله عز وجل يقول لا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم. أقول أجازه بعض مشايخ الأزهر أقول الشريف، يعني كلمة الشريف هذه محل نظر، لا شك أن الأزهر منار من منار منارات الإسلام، وأن الله عز وجل قد نفع به الأمة بغض النظر عن نوايا من أنشأوه، أعني من شأوه، من أنشأوهم العبيديون الفاطميون، فهم أرادوا مقصدا سيئا وهو نشر المذهب الباطني في تلك البلاد، ولكن الله سلم فسلمت ولله الحمد من المذهب الباطني والرافضي، فصار منارة خير. لكن كونه يوصف ببعض هذه الأوصاف هذا محل نظر. نعم.